بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. نكمل الإصحاح السادس. اسمعوا ما قاله الرب: قم خاصم لدى الجبال ولتسمع التلال صوتك. اسمعي خصومة الرب أيتها الجبال ويا أسس الأرض الدائمة، فإن للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. يا شعبي ماذا صنعت بك وبماذا أتجرتك؟ اشهد علي اني اصعدتك من ارض مصر وفككتك من بيت العبودية وارسلت امامك موسى وهارون ومريم. يا شعبي اذكر بماذا تآمر بلاق ملك مؤاب وبماذا اجابه بلعام ابن بعور من شطيم الى الجلجال لكي تعرف اجادة الرب. بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي؟ هل أتقدم بمحرقات؟ بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي؟ هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ هل يسر الرب بألوف الكباش وبربوات أنهار ذيت؟ هل أعطي بكري عن معصيتي ثمرة جسدي عن خطية نفسي؟ قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. صوت الرب ينادي للمدينة والحكمة ترى اسمك. اسمعوا للقضيب ومن رسمه: أفي بيت الشرير بعد كنوز الشر وإيفا ناقصة ملعونة؟ هل أتزكى مع موازين الشر ومع كيس معايير الغش؟ فإن أغنياءها ملآنون ظلما وسكانها يتكلمون بالكذب ولسانهم في فمهم غش. فإني قد جعلت جروحك عديمة الشفاء مخربا من أجل خطاياك، أنت تأكل ولا تشبع وجوعك في جوفك، تعزل ولا تنجي والذي تنجيه أدفعه إلى السيف. أنت تزرع ولا تحصد، أنت تدوس زيتونا ولا تدهن بزيت وسلافة ولا تشرب خمرا، وتحفظ فرائض عمري وجميع أعمال بيت أخاب، وتسلكون بمشوراتهم لكي أسلمك للخراب وسكانها للصفير، فتحملون عار شعبي مجدا للثالوث الأقدس. نهينا الإصحاح اللي فات ولم يسمعوا، يعني ربنا اتكلم بوعود كتيرة وربنا ادى أمل ورجاء كتير، لكن للأسف ما سمعوش. قال لهم طب في كلمة لازم تسمعوها وتسمعوها بالغصب، هتسمعوها بالغصب. انتوا مش عايزين تسمعوا تقبلوا الكلام الاولاني، طب في كلمة كل نفس لابد انها هتسمعها، والكلمة دي هي كلمة المحاكمة او المخاصمة ما بين الله وما بين الانسان. في وقت من الاوقات ربنا هيقول للانسان تعال نتحاكم مع بعض، فابتدى هنا يحاكم او يتكلم مع شعبه، ابتدى يتحاكم ويتكلم مع شعبه. اسمعوا ما قاله الرب: قم خاصم لدى الجبال ولتسمع التلال صوتك. اسمعي خصومة الرب أيتها الجبال ويا أسس الأرض الدائمة، فإن الرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. ربنا زعلان جدا وفي خصومة مع الناس، وبيشهد الجبال وبيشهد أسس الأرض. الجبال دي أعلى حاجة موجودة على الأرض، وأسس الأرض دي أوطى حاجة موجودة فين؟ في الأرض. فبيقول اشهدوا من فوق لتحت عشان يبقى الكلام واضح، لأن ربنا ليه خصومة مع شعبه. طب ليه ربنا بيشهد الجبال؟ ليه ربنا بيشهد الجبال؟ مين اللي يربط الكلام ده بأول إصحاح قريناه؟ اشمعنى الجبال ربنا شهدها؟ الجبال لما شافت ربنا حصل لها ايه؟ ذابت، ذابت. فبيقول حتى الحجر داب، حتى الحجر لان، بينما الانسان مش عايز لين. الانسان سمع قد كده ومش عايز يتغير. قلنا 1000 مرة ربنا ما تاكلوش وقته، احترموا ربنا. لا، وقت ربنا ده يحلك كوباية الشاي ونقعد نهرج ساعتين، لكن يجي عند وقت الصلاة عايزين ننام بس نغفل شوية. قلنا ربنا بيقول اديني حقي، وياما اتكلمنا كتير وياما قلنا حاجات كتير. الجبال دابت، الحجر داب، لكن قلب الانسان مش عايز يلين، مش عايز يعيش، مش عايز يطبق الكلام اللي ربنا قاله وياخده ويسمعه. قال له شوف بقى، هتسمع غصب عنك وهتسمع هذه الخصومة. كل فم يستد امام الله، هات براهينك وخد براهيني، هات اللي عندك لكي تتبرر فيه كلامك وتغلب متى ايه حكمت. محدش هيقدر يقف قدام ربنا ويقول له اصل معرفش انت جبت لي مغص ساعة الصلاة، اصلي كنت عرقان وعايز اخد دش ساعة الصلاة. مش هتقدر، مش هتقدر. اما كانش ربنا ده يتحول بقى الى حقيقة متعاشة، يبقى كل اللي بنعمله تهريج. امتى هنعيش كلمة ربنا؟ وامتى ربنا هياخد وقته وياخد وضعه في حياتنا؟ لحد امتى نفضل ندهوس فيه؟ عشان كده هو واقف يخاصم، واقف يخاصم للرب خصومة مع شعبه. ياما اديتكم مواعيد، وياما وريتكم اللي خارج منذ القدم، منذ ايام الازل، وياما قلت لك هجيب لك 7 وهجيب لك 8 وحرعاك وحديك وي وي، بس الكلام ما كانش كله كلام وما كانش وعود، ده انا عملت لك فعلا. فقال لهم تعالوا بقى نشوف حكايتنا مع بعض. يا شعبي ماذا صنعت بك وبماذا اتجرته؟ ايه اللي انا عملته فيك؟ وايه اللي انا تعبتك بيه؟ مش عايز تعاملني كويس ليه؟ ايه اللي انا ظلمتك فيه؟ ليه مش عايز تخضع؟ ليه مش عايز تتفاعل معايا؟ ليه في قساوة قلب باستمرار؟ لماذا اتجرتك؟ اشهد عليا، هات حججك، هات براهينك. ايه الوحش اللي انا عملته في حياتك؟ قصرت في حقك في حاجة؟ ما رعيتكش، ما اديتكش، ما فرحتكش؟ ايه وجه التقصير اللي انا قصرته معاك علشان قلبك مش عايز يتفتح ليا؟ مش بشوية انفعالات، لكن ينفتح ليا بحياة حقيقية. ادي تاريخي معاك، وادي اللي انا عملته معاك. لو لقيت حاجة وحشة قل لي. اني اصعدتك من ارض مصر وفككتك من بيت العبودية. اول حاجة انا طلعتك من مصر، من بيت العبودية، فكيتك، اطلقتك حر، فديتك، ذبحت من اجلك في خروف الفصح، ده انا فديتك وحررتك. كنت عبد اطلقتك حر، كنت عبد جعلتك سيد وجعلتك ملك. ايه اللي انا قصرته في حقك؟ ما طلعتكش كده ورميتك، قلت لك تمشي زي ما انت عايز وتصرف واحتس. ارسلت امامك موسى وهارون ومريم، ما سبتكش بغير ارشاد، ما سبتكش من غير قيادة. كان موسى يرمز الى كلمة الله والى الوصية، انا اديتك الوصية، الكتالوج اللي تمشي عليه. وهارون يرمز الى الكهنوت والشفاعة والمغفرة والذبائح. ومريم ترمز الى الفرح، لان مريم دي كان لها موقف معين في خروج شعب الله من ارض مصر. مسكت الدف بيديها وابتدت تسبح ربنا وتعلن الفرحة. ما قصرتش في حقك، فكيتك وحررتك، خلصتك وغيرتك، وبدلت طبيعتك، وما سبتكش، فضلت ارعاك، ارعاك بالوصية وبالارشاد، وارعاك بالمغفرة وبالغفران، وارعاك بالفرحة والتهليل. يا شعبي اذكر بماذا تآمر بلاق ملك مؤاب، وبماذا اجابه بلعام ابن بعور. افتكر ان كان في مؤامرة عليك. عارفين كلنا قصة بلعام اللي جابه بلاق ملك مؤاب ودفع له اجرة وقال له ايه عن الشعب، قال له ايه عن الشعب، فراح ربنا مكتف فم بلعام، وكل ما يجي ينطق باللعنة يلاقي نفسه ينطق بالبركة. كان في خطر محيط بيك، كان في مؤامرة حولك، حتى نطق اللعنة ما نطقتش، منعت ان اللعنة تتنطق عليك برغم ان انت كنت شعب بايظ وفاسد، لكن قلت خليت حتى بلعام ينطق بالبركة عليك بدل ما كان هيلعنك. ما قدرش بلعام وبلاق اللي هم رمز الشيطان، حميتك منهم، يبقى حررتك ورعيتك وحفظتك من اللعنة من شطيم الى الجلجال. شطيم دي كان اخر محطة وصل اليها شعب الله في برية سينا، والجلجال دي كان اول محطة وصل ليها لما عبروا نهر الاردن ودخلوا ارض الموعد. شطيم دي اخر بلد في الارض البرية القفرة، والجلجال دي اول بلد في ارض الموعد. واللي يروح يدرس في العهد القديم يلاقي ان الجلجال ده ليه وضع مميز في الكتاب المقدس، كان الله يتراءى كثيرا في الجلجال، كان خيمة الاجتماع اول ما نصبت هناك في الجلجال. ادي اللي عملته معاك لكي تعرف اجادة الرب، انا كنت جيد جدا معاك وديتك من جودي وديتك من عطياك. ادي اللي عملته معاك. يا ترى كلنا حاسين باجادة الرب لينا؟ لو كنا حاسين باجادة الرب لينا ما يكونش معاد ربنا الساعة 7 نجيله الساعة 8 الا ربع ولا الساعة 8 بنمثل على بعض. ما هو اما في ربنا لاما مفيش، لاما ربنا فعلا يبقى واضح لاما مفيش. تقول لي حجج واعذار، الحجج والاعذار دي كلها لاغية، انت بلا عذر ايها الانسان. في يوم من الايام حيتقفل الباب ويقال اغلق الباب، تقول له ما عرفش كنت فين، هنط من على الباب، يقول لك مش هتعرف، ده ممكن نطيت من عليه، لكن ربنا بابه مش هتقدر تنط من عليه. لما كانش النفس تبقى حازمة مع نفسها يبقى كده ربنا عايز ناس شداد معاه، مش خرعين لخلخين. واحد يقول له استنى لما نضحك شوية، ولا استنى لما نعرفش نعمل ايه. ما كانش ربنا واضح وبقوة في حياة الانسان، كل الكلام اللي للأسف ان احنا اكتشفت ان احنا بنعيش على شوية رملة، على شوية رملة، مفيش شهادة حية لربنا. ليه؟ برغم ان هو حلو وما عملناش حاجة وحشة، برغم ان هو ما اساءش الينا، لكن اجاد علينا باستمرار. لكي تعرف اجادة الرب، ان ربنا اداك حاجات كثيرة لكن ما انتش حاسس بيها ومش مقدرها ومش عايز تتفاعل معاه. تقول لي طب يعني عايزنا نعمل ايه؟ ايه اللي نعمله؟ هو ربنا ده يعني عايز ايه؟ هيذلنا عشان ادانا شوية عطايا؟ نعمل له ايه يعني؟ ماذا نفعل؟ فبيقول بما اتقدم الى الرب وانحني للاله العلي. ربنا ده عايز ايه يعني؟ هل اتقدم بمحرقات بعجول ابناء سنة؟ يعني عايز شوية صلوات وشوية اصوام وشوية حاجات، شوية ذبائح تقدم، شوية عطايا. هل يصر الرب بألوف الكباش؟ يعني هو ربنا هيفرح لما تذبح له 1000 صلاة ولما تذبح له 1000 يوم صلاة و1000 يوم صوم بربوات انهار زيت؟ هل اعطي بكري الابن البكر الثمرة الاولانية عن معصيتي، ثمرة جسدي عن خطية نفسي؟ وكانت بعض الشعوب الوثنية كانوا يقدموا الابن البكر ذبيحة للإله بتاعهم. يعني هو ربنا عايز نمسك أذبح ابني وأقدمه له؟ إيه اللي ربنا عايزه يعني؟ إيه اللي أعمله لربنا؟ أصلي كتير؟ أصوم كتير؟ أعمل إيه يعني؟ عايز إيه؟ علشان أبقى في علاقة معاه يعني. في يوم من الأيام ذبح سليمان 22,000 طور و12,000 راس غنم في يوم تدشين الهيكل. 22,000 طور، تخيلوا الكمية قد ايه، و12,000 راس غنم. لكن في الاخر سابه، بعد عنه من اجل شهوة قلبه، راح عبد الالهة بتاعت زوجاته والنساء بتوعه وسرريه، ما قدرش يقف قدام شهوته برغم انه دفع ثمن 22,000 طور و 12,000 غنم. بس ما كانتش العلاقة مظبوطة. عايز ايه؟ شوية حاجات خدهم. مش عايزيننا نحضر حتة اجتماع ولا عايزيننا نصلي شوية صلوات ولا خلاص ياخدوها. لا، ربنا مش عايز الكم، لكن ربنا عايز الكيف. عايز انك لما تقدم، ولو حتى بتقدم شيء بسيط، تقدمه باحترام، تقدمه بحب، تراعي شعوره، تراعي حقوقه، تراعي مشاعره. تفتكروا منظرنا جميل كده يعني كل 5 دقايق واحد داخل؟ طب كنت فين يا حبيبي؟ بتعمل ايه؟ ايه الشيء الخطير؟ بتنقذ انسان من الموت عشان كده اتأخرت؟ ايه الشيء الخطير اللي اخرك عن ميعاد ربنا؟ بنهرج. حياتنا بقت تهريج، حياتنا كلها تهريج في تهريج. بنسمع 60,000 موضوع وبنسمع 60,000 عظة، لكن لحد انت الانسان يبقى انسان جد يقول له قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح. هقول لك ايه اللي ربنا عايزه. ربنا لا يصر بالوف كباش ولا بربوات انهار زيت، ولا يصر بثمرة بطنك انك تذبح حتى نفسك من اجله. ما يهمهوش كل ده، لكن ربنا يهمه شيء واحد بس، وهو ده اللي عايزه من الانسان. مش عايز صلوات كتيرة ولا اصوام كتيرة ولا عايز ايه يا رب؟ وماذا يطلبه منك الرب؟ 3 حاجات: الا ان تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضع مع الهك. تصنع الحق، تحب الرحمة، وتسلك متواضع مع الهك. هو ده التدين السليم، انك تعيش حياة صح حقيقية، مش مجرد كلام، ومش مجرد شوية كده حضور لاشياء معينة وطقوس وممارسات. تصنع الحق. ايه هو الحق؟ ايه هو الحق؟ ايه هو الحق؟ صح. كل ما هو صح وكل ما هو غلط هو مش من الحق. تصنع الحق، تصنع الصح. مش تقول الصح، لا، تعيشه. ومش تسمع الصح، تعيشه. تصنع الصح. واحد اروح اعمل الحاجة دي ولا ما اعملهاش، انزل البحر ولا ما انزلش، ما عرفش اطلع ولا ما اطلعش، اكلم فلان ولا ما اكلمهوش، عرفش. لكن اللي اعرفه انك تعمل الصح. فطرت النهاردة واعثرت ناس، وحتى الناس الكبار بتوع الكنيسة ما بيصوموش. ما عرفش بقى دي تقول لي علاقة بينك وبين ربنا، اوكي، لكن انا ما اعرفش ان كان ده صح ولا غلط. ما هو ممكن الصيام يبقى غلط. وما انساش مرة اب اعتراف خلى واحد يأكله لحمة في يوم الجمعة العظيم. أكله لحمة في يوم الجمعة العظيم لان حس ان صيامه غلط. واحد عمال بره الذاتي، عمال يصوم كتير، بس مش صيام على اساس صح، صيام على اساس البر الذاتي، وحاسس يعني زي الفريس اللي قال لربنا ان انا اصوم 2 فين في الاسبوع. قال له طب يا حبيبي بقى تاكل لحمة في يوم الجمعة العظيم، واكله لحمة عشان يكسره، لان صومه غلط. في اوقات كتيرة ممكن تصوم او تفطر ويبقى افطارك غلط. تصنع الحق، تصنع الصح. ما تقعدش تبرر المواقف وتزيف الحقائق، لكن خليك حاطط الصح قدامك، وعيش الصح واعمل الصح. ده اللي ربنا عايزه منك، انك تعمل الصح. اضحك مع فلان وفلانة، اخرج معهم، معرفش، انا معرفش ايه اللي جواك. كان فكرك طاهر ولا فكرك دنس ولا فكرك نجس، انت اللي تعرف. بس ما تخدعش نفسك. صح صح، امشي. حدش يقولك ما تمشيش، حدش يقولك تبقى معقد وتمشي جنب الحيط، محدش يبقى يقولك تبقى خميس ومكار وتمثل على الناس. لا يعرف الانسان الا ما داخل الانسان، وانت اللي تقدر تحدد الصح من الغلط. ولما تعرف الصح من الغلط وما تخدعش نفسك، اعمل الصح، اعمله، عيشه مهما كلفك. تصنع الحق وتحب الرحمة. تحب الرحمة، ارحم اللي حواليك. بدل ما انت عمال تشققهم وتدينهم وتكرههم وتحتقرهم وتستهزئ بيهم وتحقد عليهم وفلان ده حبه وفلان ده كرهه وده أطيقه وده ما أطيقهوش. ارحم اللي حواليك. حط القاعدة الأساسية انك تعمل كل ما حاجة صح، كل ما هو صح اعمله عيشه. سلوك الإنسان مع أخوه الإنسان، حب الرحمة، حبها، اعمل رحمة للإنسان باستمرار. ارحم مشاعله ويرحم أفكاره ويرحم حياته. حول الرحمة دي إلى سلوك متعاش. وشوفوا ربنا هنا فضل الإيه، أو حط في الأول السلوك مع الإنسان مع أخوه الإنسان بالرحمة قبل أن تسلك متواضعا مع إلهك. يعني سلوكك مع أخوك واحترامك ليه وحبك ليه ورحمتك ليه حطه قبل بقى تسلك متواضع مع إلهك. سلوك المتواضع مع إلهك يعني ايه؟ واحد سالك متواضع. متواضع يعني ايه؟ يعني زي الواحد يسلك متواضع مع الاله بتاعه. خدوا بالكم هنا تقول ويسلك، سلوك يعني ده فعل، يعني حياة تتعاش، مش يشعر باتضاع، لا ده يسلك باتضاع. يعني ايه واحد يتضع مع الهه؟ وقبل ما يخضع هو هيخضع ليه؟ لانه شاعر باحتياج ليه. ولكن كبرياء الانسان يقول انا مش محتاج لربنا، عايزه في ايه؟ يمكن ما بتقولهاش بالعقل لكن بتقولها بالتصرف. انا عايزه ليه؟ ما انا هضحك وهتبسط، ما انا هخرج واتفسح وهتبسط، عايزه ليه؟ ما انا شكلي حلو وبيجري ورايا، عايزه ليه؟ يمكن ما اقدرش اقولها كده علانيه لكن جوايا احساس بالانفصاليه. انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى احد، مش محتاج لحد، مش محتاج لربنا، ده هيعمل لي ايه ربنا؟ احساسي بالاتضاع وسلوكي بالاتضاع سلوك احساس بالاحتياج الدائم لله، واحساسي بالاحتياج الدائم الى الله يولد في طاعة لهذا الاله وطاعة لصوت ربنا. لو تفتكروا الكلمة اللي قالها ابونا الصبح في الوعظة لما كان بيتكلم عن الرجل، قال له ماذا افعل لارث الحياه الابديه؟ اعمل ايه؟ قال ان حلوين قوي لو كنتوا صحيين واخدين بالكم منهم. حط الوصيه قدامك، حط الوصيه قدامك باستمرار. تاني حاجه ايه؟ ربنا في قلبك. ليه ربنا في قلبك؟ اصلك مش هتقدر تنفذ الوصيه الا اذا كان ربنا في قلبك، الا اذا كان معاك قوة تنفيذ هذه الوصية. لو انت حطت الوصية قدامك باستمرار مش هتغلط، هتصنع الحق. ليه؟ لان ربنا جواك، ربنا جواك هيصنع الحق، لان هو الحق وهو الرحمة وهو التواضع. مش قال انا هو الحق وقال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع، كونوا رحماء كما ان اباكم الذي في السماوات هو رحيم. حط الوصية قدامك تقدر تسمع الحق. طيرت الوصية من قدامك مش هتقدر تسمع الحق. ربنا موجود وبتحرص على وجوده، ولا هو يعني زي اي حد بتديله معاد ممكن وتطنشه؟ حتى ما تفكرش انك تعتذر له، حتى ما تفكرش تقول له انا متأسف قصرت في حقك. يمكن احنا بنعامل ربنا ببجاحة كبيرة جدا لما كل يوم بندوس عليه. يبقى ربنا قد ايه صعب؟ يعني انت جربها، لما واحد بيديك معاد وبيفوت هذا المعاد، يا سلام كرامتي واهتمامي وشخصيتي، وتزعل منه وما عرفش تعمل له ايه. طب وش معنى ربنا عمال تدهوس عليه كل يوم؟ وبعدين في الاخر نقول ان احنا عايشين لربنا، في الاخر نقول ان احنا عايشين لربنا، احنا بنخدع نفسينا، بنخدع نفسينا ومش حاسين. على رأي أحد الوعاظ بره اللي هم بيؤمنوا بفكرة المجيء التاني ويقعدوا يحددوا مواعيد المجيء التاني وربنا هيجي معرفش سنة كام وربنا هيعمل ايه، من كام سنة كده كان قالوا ان ربنا جاي خلاص المجيء التاني ومعاده. فواحد كتب يافطة كبيرة عشان يقول للناس اللي هم ملايين، كتب كده ملايين من البشر لن تعاين الموت. ليه؟ عايز يقول لهم يعني ان خلاص مجيء ربنا جه ومش هنموت لكن هنلاقي ربنا على السحاب في الاختطاف والفكرة اللي احنا عارفينها ده. هي هم واحد تاني خادم تاني راح معلق له يافطة اديها، وعلى الناحية التانية قال له ملايين من الناس مائتون فعلا. قال له مش ملايين من الناس مش هتموت، لا ده ملايين من الناس ايه ميتة فعلا، لك اسم انك حي وانت ايه ميت. عشان كده امتى الانسان يتغير حياته الى سلوك؟ ليه بنعامل ربنا كده؟ ليه بنعامل ربنا كده؟ هو عمل لنا ايه لكي تعرف اجابة الرب؟ يمكن اللي فينا كبير شوية يفتكر لما كارتر اتولى الرئاسة في امريكا كان كتب الاية دي وراه: ماذا يطلبه الرب منك الا ان تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. حط الآية دي دستور الرئاسة بتاعته أو الحكم اللي هيحكم به: تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. صوت الرب ينادي للمدينة، صوت ربنا بيرفع بصوت عالي بقى عشان كل واحد يسمع، سواء كان عايز يخضع للكلام أو مش عايز يخضع. والحكمة ترى اسمك، اسمعوا للقضيب ومن رسمه. قضيب العصاية تأديب، ومين اللي رسمه؟ مين اللي رتب ودبر هذا التأديب؟ مش ربنا؟ ربنا أدبهم قبل كده. طب التأديب ده عمل ايه؟ يقول أفي بيت الشرير بعد كنون الشر. تأديب ما نفعش، لان في بيت الشرير ايه؟ ما زال بعد، يعني ايه؟ ما زال موجود كنوز شر. بعد كل الكلام ده وما زال الانسان مليان شر. وايفا ناقصة ملعونة. ايفا دي الميزان او المكيال اللي بكيله بيه الحبوب، بس بيقيس الامور بمكيال ناقص ملعون، بيغش، بيزيف امور حياته، بيخدع نفسه. اليس الرب في وسطنا؟ ده اللي احنا بنعمله. شكل ربنا كده بيقول ان وسطنا، الناس دول بيصلوا، الناس دول بيقروا في الكتاب المقدس، لكن هل فعلا ربنا في حياتنا فعلا؟ مش عارف، مش عارف. لسه في كنوز شر جوه مستخبية عمالة تطلع، ولسه في ايفة غش موجودة. هل اتذكى مع موازين الشر؟ يعني ممكن حياتي تبقى موجودة مع ناس بتوزن بالشر ومع كيس معايير الغش. ما يقدرش ربنا يوجد في قلب في معايير غشة مزيفة. تقول لي ما هو كل الناس كده، ما هو كل الناس فطرة. طب وانا مالي؟ اصنع الحق، ما تبصش للي حواليك. ما هو كل الناس يعني عايشة في الخطية، ما هو كل الناس بتغش. مالكش دعوة بالناس، لانك مش هتقدر تقول للربنا ان الكل كان بيعمل كده. هيقولك وانت مالك؟ تصنع الحق، تعمل الصح. يعملوا ما يعملوش، تقول لي ده في الكنيسة، لك ماكش دعوة بالكنيسة ولا برا الكنيسة. اعمل الصح، ما تبقاش في معايير غش. فإن أغنياءها ملآنون ظلما وسكانها يتكلمون بالكذب ولسانهم في فمهم غش. كذب وغش وظلم، كذب وغش وظلم. طب ليه الغني بيظلم؟ هو انت محتاج بتغش وتكذب ليه؟ ما انت عندك غني. لكن هي طبيعة الانسان الخربانة اللي بايظة. فانا قد جعلت جروحك عديمة الشفاء مخربا من اجل خطاياك. طب الجروح اللي انا جرحتك بيها قبل كده عشان اقدبك، حسبها زي ما هي عديمة الشفاء من اجل خطاياك. انت تأكل ولا تشبع، تضحك ولا يمكن تبقى فرحان، تشرب كتير وما تترويش. انت تأكل ولا تشبع وجوعك في جوفك، برغم انك كلت ومليت بطنك لكن جوفك، جوعك في جوفك. تعزل ولا تنجي، تخبي الحاجة لكن ما تقدرش تنجيها. والذي تنجيه ادفعه للسيف، للهلاك وللموت وللضياع. أنت تزرع ولا تحصد، انت تدوس زيتونا يعني تعصر زيتون لكن ما تقدرش تاخد زيت تدهن بيه رأسك وتطيب رأسك ولا تدهن بيت وسلافة سلافة اللي هي العنب ولا تشرب خمرا. نوع جديد من التأديب. في الاول نسلم للضرب ولكن دلوقتي بقى في نوع هتعمل اللي انت عايزه لكن مش هتلاقي نتيجة. وتحفظ فرائض عمري. عمري مش معنى سني. عمري ده اسم واحد. عمري ده كان اول واحد من بعد ابن سليمان كان قائد للجيش وبعدين قام على رحبعام ابن سليمان وعمل عليه ثورة واخد منه الحكم واخد المملكة الشمالية بتاعت اسرائيل. وعلشان ما يخليش حد ينزل للمملكة الجنوبية وينزل للهيكل يقوموا يحنوا لملك يهوذا راح عمل لهم بعل وعمل لهم تمثال على جبل جرزيم وقال لهم اسجدوا هنا ما تنزلوش تحت علشان ما يحنوش للاتحاد بيهوذا. فكان عمري ده اساس الخراب واساس الشر والخطية في مملكة اسرائيل الشمالية. وجميع اعمال بيت اخاب وبعدين منه طلع اخاب واخاب ده كان قمة الشر اللي افسد شعب اسرائيل وضيعه. انت بتحفظ فرائد وعادات وتقاليد وافكار الناس اللي ضيعوك وبتلعب بيهم وتسلكون بمشورتهم. ادي فعل السلوك. انت حياتك على مستوى مشورة الاشرار والمنافقين على مستوى مشورة اللي ضيعوك مش عايز تسمع كلمتي وبتسمع مشورتهم. كل ذلك كي اسلمك للخراب وسكانها للصفير فتحملون عار شعبي. ربنا عمل فينا ايه واحنا عملنا فيه ايه؟ ليه القلب الجبل داب لكن ليه احنا مش عايزين ندوب ونعيش كلام ربنا ونحترم ربنا ونحبه؟ ليه؟ مع ان الوصية مش صعبة وتنفيذها سهل ويقول لك خلي ربنا موجود في قلبك علشان يقدر ان هو يديك القوة لتنفيذ الوصية. سامحوني الانسان اللي ما صلاش ما تقدرش الكلمة يبقى لها ثمر في حياته مهما سمع ومهما كان مين المتكلم ما تقدرش الكلمة تجيب ثمر جواه لانه ما صلاش. لكن الانسان اللي يصلي هو الانسان اللي الكلمة تقدر تصنع في حياته ثمر. مش نستنى اصله ما لسه ما خلصوش التلاتيل طب لسه ما خلصوش الصلاة طب يعني اشمعنى يعني طالع على درس الكتاب يعني عشان درس الكتاب ده اللي بيشوفوك فيه قاعد ولا انت عجبك الكلام ومتى حصلت على وقت استدعيك؟ لا لازم ربنا ده يتحول لحاجة حياة تتعاش. نعيش صح نعيش صح ما نعيش غلط. عايز تعيش صح ولا مش عايز تعيش صح؟ يقولوا لي انت بتثقل ضمائرنا. انا ما بثقلش ضمير حد لاني ما اعرفش ايه اللي جوه الانسان لكن انا بقول كلمة ربنا بيقول لك اصنع الحق حب الرحمة واسلك متواضع. لا ربنا موجود لا ما تخدعش نفسك وتظن كده اليس ان الرب في وسطنا. لا يمكن ربنا شكله في وسطنا قدام الناس اللي تحت قدام الناس اللي حوالينا لكن ما تخدعش نفسك ربنا موجود ولا لا. وما تخافش هو مش طالب منك الوف انهار زيت ولا الوف كباش ولا مكلفك 22,000 راس غنم ولا راس تيران ولا 12,000 راس غنم. لا ربنا عايز ان حياتك تبقى ماشية صح. ده اللي طالبه منك. لما قال له الغني قال له حفظت الوصايا قال له حفظتها منذ حداثتي بعدين بص له كده في الاخر وقال له افعل هذا فتحيا. اللي انت حافظه ده بقى عيشه نفذه فتحيا. كنا بنتكلم ناشف شوية علشان نحس بخطورة اللي احنا بنعيشه. ايه الفرق بيننا وبين انسان العالم او الانسان اللي عايش في الخطية إذا كان كل الأمور بناخدها بهذا التهريج؟ كل أمورنا وكل حياتنا الروحية بنمشيها كده. امتى اللحظه اللي هتيجي الانسان يمشي فيها جد مع ربنا ويدي لربنا حقه؟ مش لانه خايف منه، لانه شعر باجاده الرب. لكي تعرف اجاده الرب، ده هو اللي فداني وهو اللي طلعني وهو اللي ارشدني وهو اللي رعاني وهو اللي نقلني من البريه الى الجلجال. ما هو من كتر ما بنتكلم لكن ما فيش اختبار، ومش عايزين ان احنا نختبر، ومش فاضيين للاختبار. احنا مش عارفين نختبر، احنا مش فاضيين للاختبار، مش عايزين نعطي في حياتنا ناحيه اختبار ربنا. مش طالب منك حاجات، ما قالكش روح تراهبن، ما قالكش ما تتفسحش، ما قالكش ما تنزلش الميه، ما قالكش ما تضحكش، ما قالكش حاجه، مش عايز يحرمك من حاجه. كم يقول لك اعمل الصح عشان ما تتعبش واصنع الرحمه. ما بنحبش بعض، ما بنحبش بعض، وما بنرحمش بعض. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. ويل لي لاني صرت كجني الصيف، كخصاصه القطاف، لا عنقود للاكل ولا بكوره تينا اشتهتها نفسي. قد باد التقي من الارض وليس مستقيم بين الناس، جميعهم يكمنون للدماء، يصطادون بعضهم بعضا بشبكه. اليدان إلى الشر مجتهدتان، الرئيس طالب والقاضي بالهدية، والكبير متكلم بهوى نفسه فيعكشونها. أحسنهم مثل العوسج وأعدلهم من سياج الشوك. يوم مراقبيك عقابك قد جاء، الآن يكون ارتباكهم. لا تأتمنوا صاحبا، لا تثقوا بصديق، احفظ ابواب فمك عن المضطجع في حضنك، لان الابن مستهين بالاب والبنت قائمه على امها والكن على حماتها واعداء الانسان اهل بيته. ولكنني اراقب الرب، اصبر لاله خلاصي. يسمعني الهي، لا تشمتي بي عدوتي، اذا سقطت اقوم، وإذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه، حتى يقيم دعواي ويجري حقي. سيخرجني إلى النور، سأنظر بره، وترى عدوتي فيغطيها الخزي القائلة لي: أين هو الرب إلهك؟ عيناي ستنظران إليها، الآن تصير للدوس كتين الأذقة. يوم بناء حيطانك ذلك اليوم يبعد الميعاد. هو يوم يأتون إليك من أشور ومدن مصر، ومن مصر إلى النهر، ومن البحر إلى البحر، ومن الجبل إلى جبل. ولكن تصير الأرض خربة بسبب سكانها من أجل ثمر أفعالهم. ارعى بعصاك شعبك غنم ميراثك، ساكنة وحدها في وعر في وسط الكرمل، لترعى في بشان والعاد كأيام القدم، كأيام خروجك من أرض مصر. أريه عجائب، ينظر الأمم ويخجلون من كل بطشهم، يضعون أيديهم على أفواههم وتصم أذانهم، يلحسون التراب كالحية، كزواحف الأرض يخرجون بالرعدة من حصونهم، يأتون بالرعب إلى الرب إلهنا ويخافون منك. من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه؟ لا يحفظ إلى الأدب غضبه، فإنه يصر بالرأفة. يعود يرحمنا، يدوس أثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم، اللتين حلفت لأبانا منذ أيام القدم مجدا للثالوث الأقدس. لما حس إن هو بياكل وما بيشبعش وبيزرع وما بيحصدش، ولما حست النفس إن ما فيش ثمرة لحياتها، ابتدى يخش في عملية مراجعة بينه وبين نفسه. المراجعة اللي تملي الإنسان بيهرب منها ومش عايز يعمل المواجهة دهية. خدوا بالكم ان اللي بيتكلم هو ميخا النبي نفسه. يقول ويل لي لاني صرت كجني الصيف، كخصاصة القطاف، لا عنقود للاكل ولا بكورة تينة اشتهتها نفسي. ايه جني الصيف ده؟ احنا عارفين ان العنب بيطلع في الصيف، ومعظم الفواكه بتطلع في الوقت ده هو. اما تتفرجوا كده في اخر الصيف وتبصوا تمروا على الكروم او على التينة او على كل الشجر بتاع الفواكه، تبصوا في اخر الصيف تلاقي مفهوش حاجة، مفهوش ثمرة، خلص. فهو بص كده لان مش لاقي حاجة، كجني الصيف او كقصاصة القطاف، الزبالة بتاعت المحصول او النفاية بتاعت المحصول، مفيش عنقود يتاكل، مفيش حاجة حتى النفس تشتهيها. كل ده ابتدى يكتشف الفساد اللي جواه واللي جوه الناس اللي حواليه. قد باد النقي من الارض وليس مستقيم بين الناس. مفيش ولا واحد عدل. النقي باد انتهى، تقي باد وانتهى، المستقيم واللي ماشي في اتجاه واضح وعارف مش موجود. كل الناس ماشية متلوية، او كل الناس ماشية بمكر وبغش. بس عايز اقول حاجة، مش معنى ان كل الناس ما بتسلكش في كلام ربنا او ما بتعش ربنا ان ده هيكون مبرر ليا. ده مش هيكون مبرر ليا اطلاقا. يعني اللي بيقول اذا كانوا الخدام والخادمات بيعملوا كده يبقى انا من حقي. لا، مش من حقك، انت والخدام والخادمات تدانوا. اذا كان مفيش انسان نقي ده مش مبرر ان انا اعيش الخطية. ما هو كل الناس بتعمل كده وكل الناس بتسوي كده، لكن ده مش هيقدر يديك براءة قدام ربنا. تصنع الحق، تصنع الحق، ملكش دعوة بغيرك، ما تدينش حد تاني، ما تقولش فلان بيعمل وفلان ما بيعملش، انك فيما تدين غيرك انت بتدين نفسك. ما تقعدوش تبصوا لبعض، فلان تصرفها كذا وفلان تصرفه كذا، فلان بيعمل وفلانة بتعمل، مش هيقدر يبررنا الكلام ده قدام ربنا. انت بتعمل ايه ده اللي هيقدر يبررك قدام ربنا، مش ان انت تتكلم على الناس او تحاول يعني توري ان نفسك كويس او تجمل الصورة بتاعتك بانك تشوه صورة الاخرين. ما هو اسهل طريقة علشان الانسان يوري انه نفسه حلوة وان هو كويس انه يشوه في التانيين. دي اسهل طريقة، عشان لما يشوه في التانيين يلاقي نفسه بقت حلوة فيقوم يطمئن لنفسه. ما تقدرش تديك تبريراتك بان كل الناس وحشين تديك الحق انك تغلط، لكن كل واحد مسؤول عن نفسه ومسؤول عن خطاياه ومسؤول عن تصرفاته. فابتدى يكتشف في الخراب اللي موجود فيه وفي اللي حواليه. جميعهم يكمنون للدماء، يصطادون بعضهم بعضا بشبكة. قاعدين كل واحد مستني الغلطة للتاني عشان يصطادها له، عشان يمسكها له. ده سلوكه مش كويس، ده يعني بلدي، ده فلاح، ده معرفش ايه. وللأسف ان بدل ما الرحلات بتكون وسيلة ان الناس تحب بعضيها وتحترم بعضيها وتحتمل بعضيها، بتكون وسيلة كبيرة جدا للنقد وللدينونة، بتكون وسيلة ان كل واحد يقعد يشوه في اللي قدامه. اكيد ان ما كانش هدفنا كده وان ده ما كناش عايزينه، لكن الناس لما تبقى كل واحد بعيد عن ربنا بيحاول يعني يطمن ضميره ان هو كويس ويمشي الامور، وما اسهل انه يشوه في غيره. كل واحد يكمن للتاني مستني انه يصطاد له حاجة، يصطاد بشبكة. طب ما تصطاد لنفسك وتحاسب نفسك. ده شوفوا ميخا النبي اللي قال من شوية ولكنني انا ملآن قوة روح الرب لأخبر فلان وفلان بخطيته. جه هنا وقال ويل لي وانا كمان. لاني مش مظبوط، ويل لي. وبعدين يقول ايه صعبه قوي، اليدان الى الشر مجتهدتان. ساعة الشر النفس يبقى عندها نشاط ويبقى عندها قوة جبارة. ساعة الشر النفس يبقى عندها نشاط، الى الشر مجتهدتان. لكن ساعة ربنا او ساعة ان الانسان يعيش شوية مع ربنا، الخمول والكسل والنوم والتعب. فمسك كل واحد وابتدى يفنط الموضوع. الرئيس طالب، طالب يعني ايه؟ عايز. والقاضي بالهدية، والكبير متكلم بهوى القلب او بهوى نفسه. فيعكشونها، يعكشونها يعني يصطادونها. العكش ده اللي بيعمله العنكبوت، يفرد الخيوط بتاعته كده وينسج الشبكة ويستنى لما الفريسة تيجي وتقع فيقوم عكشها مصطادها. حتى القاضي وحتى الرئيس وحتى الكبير، والثلاثة دول رمز ثلاث حاجات موجودة في الإنسان. الرئيس ده يمثل الإرادة أو القدرة، لأن الرئيس ده هو اللي بينفذ الإرادة. والقاضي ده يمثل العقل الفكر، والكبير ده يمثل العاطفة أو القلب. عشان كده بيقولوا قلبك كبير يعني. فإذا كانت إرادة الإنسان مرتشية، وإذا كان فكر الإنسان أو عقل الإنسان مرتشي، وإذا كانت عاطفة الإنسان برضك مرتشية أو ماشية على حسب هواها أو على حسب مزاجها، يبقى الإنسان ده ضايع في كل أبعاده. ما هو ممكن الإرادة بتاعتك تترشي بأي شيء، بأي لذة أو بأي فكر او باي رغبة انا عايز اعملها. احسنهم مثل العوسج واعدلهم من سياج الشوك. يعني احسن واحد فيهم طلع نبات زي العوسج الشوك اللي طلع في الجبل اللي قدامنا ده. ده احسن واحد واعدل واحد. طب اذا كان احسن واحد بالشكل ده، يوم ما اوحش واحد هيبقى ايه؟ يوم مراقبي عقابك قد جاء الان يكون ارتباكهم. لما اكتشف مدى الفساد اللي موجود فيه واللي موجود في الناس اللي حواليه، زي ما شاف اشعياء المنظر ده بردك وقال ويل لي لاني انسان نجس الشفتين وساكن بين شعب او في وسط شعب نجس الشفتين. وزي المزمور اللي صليناه الصبح يقول له خلصني يا رب فان البار قد ايه؟ قد فنى. ما عادش فيه يا رب حاجة صحيحة او حاجة سليمة او حاجة كويسة، محتاج للخلاص بتاعك ده. لا في إرادة كويسة ولا في فكر كويس ولا في مشاعر كويسة. خلصني يا رب لأن ما بقاش فيا حاجة صالحة. خلصني يا رب لأن ما بقاش فيا حاجة كويسة. فقال له لا تأتمنوا صاحبا، لا تثقوا بصديق، احفظ أبواب فمك عن المضطجع في حضنك. هو الصاحب والصديق والامرأة دول يعتبروا ايه؟ يعتبروا ايه؟ اقرب الناس، حافظين سرك، حياتك القريبة الداخلية. قال لك حتى دول ما تثقش فيهم، حتى دول ما بقاش فيهم ولا واحد نقي، ما تأتمنهوش، ما تثقش فيه. احفظ ابواب فمك عن المضطجع في حضنك، لان الابن مستهين بالاب والبنت قائمة على امها والكن على حماتها واعداء الانسان اهل بيته. بقى الانسان جواه فساد وعايش في بيئة كلها فساد. لكن مش معنى كده ان مفيش امل، مش معنى كده ان الانسان يضيع ويهلك، مش معنى كده ان مفيش رجاء. برغم ان الحالة السيئة اللي هو شافها واي ويل لي، لكن بص تلاقوا راح قلب نغمة تانية خالص. ولكني اراقب الرب، اصبر لاله خلاصي يسمعني الهي. لكن بالرغم من الظلمة المحيطة بيا واللي جوايا في امل، في رجاء، في خلاص. انا هفضل اراقب ربنا، اراقب يعني ينتظر، زي ما واحد كده بيبقى واقف مستني حد جاي يقعد يراقبه عشان يشوفه من بعيد عشان يطمن. اصبر لإله خلاصي، هستناه لان هو عنده خلاص. خلصني يا رب فان البار قد ايه؟ قد فنى. والاجمل من كده انا متاكد انه يسمعني الهي، يسمعني الهي، انا متاكد انه هيسمعني. مرحله ترقب وانتظار ومرحله ايمان. عشان كده في حياتنا الروحيه لو عايزين نعمل نهضه في حياتنا او يكون لينا قيامه او نقدر ان احنا نتغير، لازم الانسان يبقى عنده حاجتين. اول حاجة انه يعترف بخطيته وبرداءة حاله، دي اول خطوة، ان الانسان يعرف ان هو وحش، ان فيه خراب. لكن ده ما يكفيش، ده لازم فيه خطوة مكملة وضرورية واساسية، يعرف انه غلطان وانه في رداءة حال، لكن في نفس الوقت يؤمن بان ربنا بيسمعه ويقيمه وقادر ان يغيره. لاني لو اعترفت برداءة حالي من غير ما يكون لي الايمان بان ربنا يغيرني، مش هقدر اعمل حاجة او استفيد بشيء. عشان كده كان ده ايمان ميخا، انه اعترف بخطيته برداءة الحال اللي هو فيه، لكن في نفس الوقت كان عنده ايمان في ان الله يسمعه وقادر ان يغيره وقادر ان يعمل فيه، لان بدون ايمان لا يمكن ارضائه. ولكني اراقب الرب، اصبر لاله خلاصي، يسمعني الهي، مش سيسمعني، يسمعني. وبعدين وقف كده قدام الخطيه وقال لها لا تشمتي بي عدوتي، اذا سقطت اقوم، واذا جلست في الظلمه فالرب نور لي. اذا وقعت هقوم، واذا قعدت في الضلمه ربنا هينور لي. رجاء حلو جدا وامل حلو للنفس، ان مهما وصلت لحاله من التعب والحاله من الياس، لكن قدامها رجاء، اذا سقطت اقوم، واذا جلست في الظلمه فالرب نور لي. في فرق بين انسان بيقع ويقوم، وبين واحد تاني بيقع وما بيقومش لانه مش عايز يقوم. فرق بين الانسان اللي تعرف على ربنا، اذا وقع يقوم، يقوم ينفض نفسه، اذا كسل يقوم ويجتهد، يقوم يتغير يعمل حاجة. وبين واحد تاني عايز يتمرغ في الطين، يقع وعايز يفضل في الطين، مش عايز يقوم ينفض نفسه. خروف توسط له لما يقع كده ويجي تراب عليه يقوم ينفض فروته، لكن الخنزير لما يقع في الطين ما يقومش، يقعد يتمرغ، يتألف في الطين، يزود الطين. عشان كده بين الناس اللي هتقدر توصل لربنا وبين الناس اللي مش هتوصل، ان في نفس، في نفس لما تقع تقوم، وفي نفس تانية لما تقع مش هتقوم لانها مش عايزه تقوم. اذا جلست في الظلمه فالرب نور لي. حتى لو كانت الحياه كلها وكل شيء ظلمه في ظلمه، فربنا هينور. بس علشان توصل للحته دي لازم يبقى عندك استعداد لشيء معين، احتمل غضب الرب لاني اخطات اليه. انا غلط، يبقى لازم يكون عندي استعداد ان انا اتحمل التأديب. الانسان اللي بيقبل التأديب وبيتحمل ده انسان بيتطور وانسان بينمو وانسان بيتغير. لكن اللي مش عايز حد يزعق له، ومش عايز حد يقفل الباب في وشه، ومش عايز حد يكلمه، ومش عايز حد يعني يأنبه ولا يوبخه، لا يمكن، لا يمكن انه يتغير. عشان كده بيقول احتمل غضب الرب لاني انا غلطان. مين اللي يقدر يقول انا غلطان فعلا واستحق اللي يحصل لي؟ لكن الناس ما تقدرش تقول كده او مش عايزة تقول كده. لازم نبرر مواقفنا. فرق بين واحد في الحياة الروحية بيتقدم بسرعة وبيوصل، وفرق بين واحد بيقعد ويلف ويدور حوالين نفسه، ان الاولاني لما يغلط انا غلط، والتاني لما يغلط بقى اصل ما عرفش ايه والظروف كانت ايه، ويحط حجج واهية واعذار ويلف ويدور حوالين نفسه. لكن النفس اللي تقول احتمل غضب الرب لاني اخطأت اليه، نفس اللي عندها استعداد انها تقبل تأديب ربنا من غير ما تحط تبريرات، ومن غير ما تقعد تفكر يعني وتجمل صورتها بشوية اسباب تافهة وهايفة، لاما ترمي خطيتها على غيرها، لاما تقعد تجيب خطيتها على الظروف وعلى الاحوال اللي حواليها. لاني اخطأت اليه حتى يقيم دعواي ويجري حقي. لحد ما ربنا ينظر في القضية بتاعتي وينصفني، لحد ما ربنا يرفعني فوق ضعفي وفوق تعبي. وبعدين الرجاء الحلو بقى، اذا كان حاسس ان انا هعترف بخطيئتي سيخرجني الى النور، سانظر بره. نفس متأكدة ان ربنا هيطلعني للنور اذا جلست في الظلمة، لكن هيطلعني في النور. هنظر البر بتاعه، لان بره ده انا محتاج له، هشوفه هيغطيني بيه، هيغيرني، هيقدسني، هيصلح العيوب اللي فيا. وبعدين الخطية عدوتي وترى عدوتي فيغطيها الخزي قائلة لي اين هو الرب الهك. عدوتي اللي بتحاول تشمت فيا باستمرار وتقولي مفيش فايدة، مش هتتغير، مش هتتحسن، مفيش فايدة، فين ربنا ده اللي يقدر يطلعك للنور؟ فين ربنا ده اللي يقدر يديك بره؟ لما اختبر انا هذا الاختبار وربنا يطلعني للنور ويطلعني من الخطية اللي هي كلها ظلمة، وانظر بره ويكسيني بره، يغطيها الخزي والخجل. عيناي ستنظران اليها. نفس الخطية اللي زلتني ونفس الخطية اللي بعدتني عن ربنا هشوفها، لكن هشوفها برؤية اخرى. ازاي هشوفها؟ الان تصير للدوس كتين الازقة، هشوفها متداس عليها زي ما كده كانت الحواري معمولة من طين، والانسان يمشي وهو بيعدي يدوس في الطين ده رجليه بيتعلم، هي كمان هتداس. ستنظرها عيناي مدوسة. النفس لما تقدر تاخد قدرة انها تدوس الخطية، تدوس الطين وحياة الطين. يوم بناء حيطانك. البلد اورشليم اللي اتخربت واللي اتهدت، هيجي يوم الحيطان بتاعتها تتبني مرة تانية من اول وجديد. يوم بناء حيطانك، لما يعاد البناء مرة اخرى، لما النفس تتجدد. ذلك اليوم يبعد الميعاد، هو يوم يأتون اليك من آشور ومدن مصر ومن مصر الى النهر. يوم ما يرجع بقى ويطلع الناس اللي كانوا في العبودية والناس اللي كانوا في سبي آشور يرجعوا مرة تانية، من البحر الى البحر، من بحر الروم الى بحر العجم. دي ارض الموعد، من بحر الروم الى بحر العجم اللي هو البحر الابيض لحد بحر الخليج، ومن الجبل الى الجبل، من جبل سيناء الى جبل لبنان. ما هي دي ابعاد اللي بيتمسكوا بيها اسرائيل دلوقتي. ولكن تصير الأرض خاربة بسبب سكانها من أجل ثمر أفعالهم. أورشليم تبنى والنفس اللي ليها رجاء تبنى، لكن بقية الأرض تبقى خاربة نتيجة ثمر أفعالهم لأنهم ما تمسكوا بخطيتهم. وبعدين لما حس كده أن ما فيش ولا واحد عدل، أن الرئيس طالب والقاضي بالهدية والكبير يطلب هو نفسه، راح قال لربنا ما فيش حد يا رب يسندني، لا إرادة ولا عقل ولا عاطفة قادرة تسندني. فقال له ارعى بعصاك شعبك غنم ميراثك. هنا النفس لما تطلب رعاية ربنا، ياما العقل ده والفكر والاراء الشخصية بتاعتي تعبتني وشتتتني، ياما الارادة المنحلة اللي جوايا اللي مش عايزة تعمل حاجة ومش عايزة تقوم تقف على رجليها وعايزة تفضل تتمرغ في الطين، ياما العاطفة وهوى النفس اللي عايز يمشي على مزاجه واللي عايز يفعل اللي هو عايزه، ما قدرتش تسندني، ما قدرتش ترعاني. عشان كده يقول لربنا ارعى انت بعصاك. وعصى ربنا ايه هي؟ ايه هي العصايا؟ صليب. لما الصليب يمر على الإرادة ويمر على العاطفة ويمر على العقل ويمر على الفكر، وهو الصليب دواء الذين صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. لما الشهوات تتقدس والفكر يتقدس والإرادة تتقدس بعلامة الصليب، لما تخش تحت رعاية المسيح ويحط صليبها، يحط صليبه عليها، يقول له غنم ميراثك ساكنة وحدها في وعر. الحق يا رب ده الغنم لوحده في أرض وعرة وأرض صعبة وزمن رضي وناس صعبين. ألاحق يا رب على إرادتي ولا على عاطفتي ولا على فكري؟ محتاجة وحدها مش قادرة تقف، محتاجة لرعاية منك. عايزة ترعى في باشان وفي جلعاد كأيام القدم. أرض باشان وجلعاد دي كانت أحسن أراضي خصبة للرعي. يقول رجع الأيام الزمان يا رب اللي كنت فيها بترعى شعبك وكنت محافظ عليهم في أرض كنعان وكنت رافعهم وناصرهم. بتشتاق النفس إنها ترجع إلى أرض باشان وجلعاد كأيام القدم، إن إرادتي تبقى معاك وفكري معاك وعواطفي معاك كأيام خروجك من أرض مصر، زي ما أنت خرجتها من العبودية ومن اللي مسيطرين عليها واللي ذلنها. اعمل عملك وسط السنين، احييه، جدده مرة تانية. أريه عجائب، ورينا يا رب قدرة وعجائب عظيمة. ينظر الأمم ويخجلون من كل بطشهم ويضعون أيديهم على أفواههم وتصم أذانهم. كل الأمم اللي عاشوا في الخطية واللي شمتوا في خراب أورشليم يشوفوا كده عجايب، فيخجلوا من نفسيهم لما يشوفوا إن في نفس تشهد لله إن الله أقامها من سقوطها وإن الله بيرعاها، يخجلوا ويكسفوا على نفسيهم. يلحسون التراب كالحية، كزواحف الأرض يخرجون بالرعدة من حصونهم. يأتون بالرعب إلى الرب إلهنا ويخافون منك. لما تبقى في نفس قوية وتقدر تشهد بالإرادة وبالفكر وبالعاطفة لربنا والعمل ربنا في حياتها، تخلي الناس اللي حواليها يخجلوا من تصرفاتهم، تخلي الناس اللي حواليها يلحسوا التراب لأنه يشوفوا إن في فعلا نفس أمينة بتشهد لربنا. بعد كل وجع القلب ده هو وكل المنظر اللي تبين فيه لدرجة انه صرخ لنفسه بالويل، لكن بس لقى كده رجاء حلو قوي قوي عند ربنا. من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب؟ بالرغم يا رب من وحشتنا وبالرغم من رداءة حالتنا وبالرغم من استحققنا للعقاب، لكن مفيش حد زيك يا رب بيغفر. غافر الاسم، يستطيع انه ينسى الاساءة او يمحوها. يمكن يعني لو حد غلط فينا او جرحنا او يعني اتكلم علينا كلمة كده، ممكن نقول له احنا مسامحينك، لكن بتفضل محفورة في الذاكرة بتاعتنا ان فلان اخطأ الي، ما بنسهاش. لكن ربنا مش كده. من هو إله مثلك يستطيع أنه ينسى كل اللي فات؟ محوته كسحابة خطاياك وكغيمة ذنوبك، وصافح عن الذنب لبقية ميراثه. رجاء حلو أن مهما كنا وحشين لكن لينا رجاء عند ربنا أن ربنا ممكن يسامح كل ده. لا يحفظ الى الابد غضبه. هو مش عايز يفضل غضبان. لما اتكلم في الاصحاح اللي فات وقال لي خصومة مع شعب الارض، لكن الخصومة دي اللي قالها ربنا من اجل الصلح، العتاب ده من اجل انه يصالح الانسان. لا يحفظ الى الابد غضبه فانه يصر بالرأفة. فرحة ربنا وسرور ربنا انه يترأف على الانسان، انه يتحنن على الانسان، يعود يرحمنا، يدوس اثامنا الى الابد. ربنا يقول لك ادي خطيتك اهي بدوس لك عليها، ملهاش اي قيمه نظري، مش هشيلها لك. وتطرح في اعماق البحر جميع خطاياهم، ويرمي في بحر النسيان كل خطايا الانسان، يرمي في بحر النسيان كل خطايا الانسان، مش هفتكر لك حاجة. ولو تفتكروا الكلام اللي قلناه في مرة، انه بعد ما يرمي في بحر النسيان وفي اعماق البحر يعلق اليافطة اللي مكتوب عليها ايه، نو فيشنج، ممنوع الصيد، عشان ما ترجعش انت تصطادها لنفسك تاني، او الشيطان يصطادها لك، او الناس تصطادها لك وتفضل تعايرك بيها وتزلك بيها. لكن الانسان اللي يختبر تبرير ربنا، ان ربنا يغفر كل الغلط اللي موجود، ما يقدرش تذكار الشر الملبس الموت يفكروا بيها ويفضل تحت عقدة الذنب وتحت احساس تأنيب الضمير، لان ربنا اداله حكم براءة، قال له خطيتك اترمت في عمق البحر ومحدش يقدر يصطادها مرة ثانية. تصنع الامانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم اللتين حلفت لأبائنا منذ أيام القدم. تصنع الأمانة، يعني أنت يا رب لما توعد ولما تقول حاجة أنت أمين، أمين حتى أنك تنفذ الأمانة دهية. أنت وعدت يعقوب وغيرته فعلا، وعدت إبراهيم وديته فعلا. عشان كده لما بتوعدنا بحاجة ولما بتقول لنا حاجة انت امين يا رب انك تعملها. لما توعدنا انك تغفر لنا خطيتنا وانك ترميها في اعماق البحر وانك تصر بالرأفة وتصر انك تدينا رحمة من عندك، هتعمل كده. بس علشان النفس تقدر تصل الى هذا الاله اللي ما فيش زيه في محبته وفي غفرانه وفي رحمته وفي عمله، لازم يبقى في الشرطين متوفرين فيها: تعرف رداءة حالها وتعترف برداءة الحال، لكن في نفس الوقت يبقى عندها ايمان وثقة ورجاء ان الله يسمعها وان الله يخرجها من الظلمة الى النور وان الله يكسيها بالبر وان الله يصنع فيها تغيير. ما يكفيش ان انا اقول ان انا وحش، لكن هقول ان وحش لكن عندي رجاء وثقة في الله انه يغيرني ويسمعني ويضمني ويرحمني. من هو اله مثلك؟ مين اللي زيك يا رب؟ حتى في معاملاته، حتى في خصوماته ما بتطولش، حتى في غضبه مش عايز يغضب الى الابد، لكن عايز الغضب ده يتحول الى تأديب، تأديب يؤدي الى خلاص، يؤدي الى تغيير في حياة الانسان. سفر ميخا من ضمن الاسفار الحلوة اللي بتتكلم عن التوبة، وهي التوبة لا يمكن ان تكون لها قيامة او لا يمكن ان تكون لها حقيقة الا اذا الانسان اكتشف الوحاشة اللي فيه. خذوا بالكم من دي، اكتشف الحلاوة اللي فيه، الوحاشة اللي فيه، واكتشف في نفس الوقت الحلاوة اللي في ربنا. لا يمكن يبقى لي علاقة صح وقوية الا اذا اكتشفت الوحاشة اللي فيه والحلاوة اللي في ربنا. مين اطعس مني ومين اوحش مني، لكن مين هو احلى من ربنا؟ وحشتي تدوب في حلاوة ربنا، وسطتي يكون لها قيام في قيامة وحلاوة ربنا، وضعفي يكون لي تغيير في قوة ربنا. كل ما النفس تكتشف وحشتها واحتياجها الى التغيير، وكل ما النفس تكتشف حلاوة ربنا وقدرة ربنا على التغيير، كل ما النفس دي تاخد خطوة في الطريق الى الملكوت وفي اتجاه الملكوت. لو اكتشفت وحشتي بس هأصاب باليأس وهأصاب بالفشل ومش هقدر اكمل. ولو اكتشفت حلاوة ربنا بس من غير ما اكتشف وحشتي انا هأهمل وهستهتر وهتهاون. عشان كده الاتنين بيكملوا بعض، وحشتي لابد ان يكملها حلاوة ربنا. لكن انسان مش حاسس بوحشته وحاسس باحتياجه الى التوبة والى التغيير، حلاوة ربنا مش هتعمل له حاجة. اللي قال انا غني وقد استغنيت، خلاص ما انتش عايز خلاص. عشان كده ياريت ان الكلمتين دول يفضلوا يرنوا في ذهننا باستمرار، ان وحشتي محتاجة الى حلاوة ربنا، من اجل ان الانسان يقدر انه يتمتع ويقدر انه يفرح بحياته ويبقى عايش في سلام وعايش في هدوء وفرح. وهنا هو بيعمل حاجتين، بيقدم توبة عن نفسه وبيقدم توبة عن مين؟ الشعب. بيتوب عن الشعب بدل الشعب، عشان كده بيقول يدوس اثامنا انا منهم، وبعدين بيتمنى لشعبه ان يصل الى التبرير، ان ربنا ما يفتكلوش ايه خطية. فبيتكلم بنيابة عن الشعب او بيتوب توبة عن الشعب. بيتكلم على الامم. طب ما هي الامم رمز الخطية. ايوه، خاضعة ومذلولة وخايفة من الانسان، بدل ما الانسان هو اللي خايف ايه من. يعني لما واحد يغلط يبقى عارف انه غلطان، يتحمل التأديب، ما يتزمرش على التأديب، ما يقولش ربنا انت عملت كده ليه. النفس اللي تقبل التأديب هي النفس اللي بتتربى. كل ابن يؤدبه ايه؟ ابوه. لكن ابن رافض التأديب لا يمكن يبقى ابن، ما يبقاش ابن. اتفضلوا نصلي.